لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: ذهبنا لتشييع جنازة، وكان منا بعض أهل العلم يريد أن يعظ في المشيعين، وفوجئت بمن يعترض عليه بشدة وقال هذه بدعة، فهل هذا القول صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ما أعجب مثل هذا التصرف من إنسان جاهل لا فقه له ولا علم له، حتى إنه يعترض على أهل العلم ويغلظ لهم في القول في مكان تأخذنا فيه الخشية وتذكر الآخرة، نفاجأ بمن يثير فتنة في مثل هذا المكان، مع أن الشيخ لم يخطئ في فعله، بل إنه يقتدي بما كان عليه السابقون الصالحون، فزياد الآخرة يؤدي إلى قسوة القلب ويعمل على جفاف دمع العين ويزيد على قسوة القلب والحرص على الدنيا، ويدفع إلى المعاصي ويبعد عن الطاعات، ويدفع إلى سلب حقوق الآخرين والاعتراض في مكان لا يجوز فيه الاعتراض. جاء في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رضي الله عنه قال أبو محمد ابن علي الزاهد: خرجنا في جنازة بالكوفة، وخرج معنا داود الطائي، فوقف حتى تم دفن الميت، ثم قال: من خاف الوعيد قصر عليه البعيد، ومن طال أمله ضعف عمله، وكل ما هو آت قريب، واعلم أن أهل الدنيا جميعا من أهل القبور إنما يندمون على ما يخلفون، ويفرحون بما يقدمون مما قدم عليه أهل القبور، أهل الدنيا عليه يقتتلون وفيه يتنافسون، وعليه عند القضاء يختصمون. مثل هذا كان على القبر عند دفن الميت بعد دفنه، وثبت عن كثير من الصحابة الكرام أنهم فعلوا ذلك من غير اعتراض من المشيعين على فعلهم، وذلك عملا بقوله تعالى في سورة الغاشية: فذكر إنما أنت مذكر. ماذا نقول لهذا المعترض وأمثاله يا دكتور، خاصة وأننا نستمع إلى هذا الخلاف دائما في عند دفن الموتى؟ نقول له: يا أخي، اتق الله واتعظ بالراحلين، واستمع إلى قول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، أما اتباع الهوى فيؤدي إلى ترك الحق والابتعاد عن الرضا بقضاء الله وقدر الله، أما خوف الأمل فينسي الآخرة، ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة. وقال: يا ابن آدم، إنك لو رأيت قرب ما بقي من أجلك لزهدت في طول عملك، ولرغبت في الزيادة من عملك، ولقصرت من حرصك وحيلك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الأدب والفقه، وأن نتعظ بالراحلين إلى الدار الآخرة. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمع يقول في رسالته: إذا رن جرس التليفون المحمول أثناء الصلاة، فهل يؤدي ذلك إلى إبطال الصلاة؟ وهل الانشغال بإغلاق التليفون يؤدي أيضا إلى إبطالها؟ أرجو الإفادة. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: إذا رن جرس التليفون أثناء الصلاة، سواء أكان المصلي منفردا أو يصلي في جماعة، فإن ذلك لا يبطل الصلاة، ولكن ينبغي على المصلي أن يسرع بإغلاق التليفون. لكن إذا نظر المصلي إلى التليفون ليعرف من الذي يتصل به فقد خرج من حالة الخشوع في الصلاة، ويوشك أن يؤدي به ذلك إذا طال أمده وصرفه عن التركيز في الصلاة، يوشك أن يؤدي به ذلك إلى بطلان الصلاة. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى صيانة الشعائر الدينية عن كل ما لا يليق بها من الأفعال والحركات التي تصدر من المصلي أثناء أداء الصلاة، لأن ذلك يتنافى مع ما دعت إليه الشريعة من ضرورة الخشوع والسكينة، انطلاقا من قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا شك أن الخشوع والوقار في الصلاة يكون دليلا على تعظيم شأنها واكتمال أمر العناية بها وعدم التفريط أو الإهمال فيها، إذ الصلاة صلة بين العبد وربه، ووقوف بين يدي الله تعالى، واستحضار لعظمة الله، يتطلب من المسلم أن يدخل إلى صلاته بقلب حاضر وعقل مستعد ونفس مشتاقة للقاء ربها. ومن ثم لا يجوز للمصلي أثناء الصلاة الإتيان بحركات كثيرة تخرجه من حالة الخشوع والوقار. وعليه فإذا رن جرس التليفون أثناء الصلاة فإن على المصلي أن يسارع كما قلنا إلى إغلاقه. طب دكتور، إذا رن جرس التليفون أثناء الصلاة ماذا ينبغي على المصلي أن يفعله حتى لا يقع في المحظور؟ كما قلنا منذ قليل، فبمجرد سماع رنين جرس التليفون أثناء الصلاة لا يكون ذلك مبطلا للصلاة، ولكن عليه أن يسارع كما قلنا أيضا إلى إغلاق التليفون، وهذه الحركة لا تبطل الصلاة. ولكن إذا نظر المصلي في التليفون ليعرف من يتصل به، هنا يكون قد خرج من حالة الخشوع في الصلاة وانشغل بأمر آخر غير الصلاة، ومن ثم يكون قد حرم نفسه من ثمرات الصلاة، وقد يؤدي به ذلك كما قلنا إلى أن تكون صلاته باطلة، وعليه أن يعيدها مرة أخرى، لأن الفقهاء قد اتفقوا على أن الكلام المتعمد والعمل الكثير في الصلاة يبطل الصلاة. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورتي قاف والذاريات، يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.